مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات، عظموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات، فهي للدين عماد وبها يسمو الفؤاد، إنها في الحشر زاد وطريق للنجاة. فهي للدين عماد وبها اسم الفؤاد، إنها في الحشر زاد. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، مجالس الخير يطل عليكم كل يوم خميس، فأهلا وسهلا بكم. وموضوع اليوم هو موضوع مهم، كنا قد بدأنا قبل ذلك بالصلاة المفروضة وأركانها شروطها ومبطلاتها، سنتابع لكن اليوم سنتحدث عن رواتب الصلوات. من خير البضاعة وعظيم وفي كل حلقة مستمعينا الكرام نستضيف شيخا من المشايخ الأفاضل من دار الفتوى في أستراليا، واليوم ضيفنا بإذن الله سيكون فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، وسيحدثنا اليوم عن معنى السنة، أيضا عن رواتب الصلوات وغير ذلك من السنن التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليه. أذكر مستمعينا الكرام أنه من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه الاتصال بنا مباشرة على 97072747 أو المراسلة عبر الواتساب على الرقم +61410830930. تحية لكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org، كل من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو ويتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2MFM له منا أحلى التحيات. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، لحظات قليلة وسنستقبل فضيلة الشيخ بلال حميصي. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات، عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. عودة لكم مستمعينا الكرام، ونرحب سويا بإذن الله بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. بارك الله فيك، آمين فضيلة الشيخ. لا يسعدنا اليوم أن تكون معنا ضيفا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية، وضيفا أيضا عزيزا على هذه الحلقة المميزة من مجالس الخير. بارك الله فيكم، إنه لا يسعدني أيضا أن أكون معكم في استديوهات هذه الإذاعة المباركة لبث الكلمة الطيبة. نعم بارك الله فيك. إن من أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية فضيلة الشيخ هو العمل بسنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. فالبعض يتساءل ما معنى السنة، وهل لها أكثر من معنى في الشرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. اللهم يا رب نشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وبعد، تعريف كلمة السنة. السنة تأتي بمعنى السيرة، حسنة كانت أو قبيحة. وفي التنزيل العزيز يقول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وفي الحديث كذلك: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من عملها ليقتدى به فيها. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده يقال هو الذي سنه. وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيه الطريقة والسيرة. وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. والسنة تأتي بمعنى الطريقة، ففي كتاب التهذيب: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة. ولذلك قيل: فلان من أهل السنة، معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. وجاء أيضا في الحديث: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب، وعد منهم النبي صلى الله عليه وسلم والتارك لسنتي. فمعناه من خالف الصحابة وخرج عنهم في المعتقد، هذا هو المقصود. ليس معناه أن من لم يعمل ما كان الرسول يعمله من الفرائض والنوافل يكون ملعونا، إنما المراد، أي مراد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذي يترك عقيدة أهل السنة والجماعة إلى غيرها يعدل عنها إلى غيرها، يعدل عما كان عليه الصحابة والتابعون وما بعدهم، هذا هو الملعون. بعض الأغرار لما يرون هذا الحديث يحرفون معناه، ويظنون أن هذا الذي أخبر الرسول عنه أنه ملعون بتركه سنة الرسول، يظنون أنه هو الذي يترك النوافل، لأن كثيرا من الناس لا يفهمون في السنة إلا الأشياء التي هي نوافل، فتارك النوافل ما عليه عذاب في الآخرة، ما عليه أدنى عذاب، إنما العذاب لمن يترك الفرائض، يترك ما افترض الله تبارك وتعالى على عباده من أداء الواجبات كالصلوات الخمس وصيام رمضان وبر الوالدين وما أشبه ذلك. هذا الذي قال عنه الرسول: والتارك لسنتي. فمن خرج في الاعتقاد عن معتقد أصحاب رسول الله التي هي سنة رسول الله أي طريقته، فهذا عرض نفسه لتلك اللعنة الكبيرة. وكذلك نختم بحديثه صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. طيب، قبل أن نبدأ برواتب الصلوات وسنن الوضوء ونحو ذلك، نريد أن نستوضح منك مسألة مهمة فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن أراد أن يقوم أو يؤدي السنن أو النوافل لكن عليه قضاء صلوات. ليعلم أولا أن الفرض يقرب إلى الله تعالى أكثر من النفل، ولذلك قال العلماء: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. ونذكر في هذا المقام الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث بيان على أن الفرض يقرب إلى الله تعالى أكثر من النفل. فمن ترك الفرض، شخص عليه قضاء تركه وعكف على صلوات النوافل، فهذا الإنسان لا ثواب له في صلاته النافلة لأنه ترك الفرض. الفرض يقرب إلى الله تعالى أكثر، ثواب الفرض أعلى من ثواب النفل. بعض الأشخاص في رمضان تحديدا يصلون التراويح تاركين للفرائض للقضاء، وهؤلاء لا ثواب لهم في صلاتهم النافلة لأنهم تركوا الفرض. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لو كان إنسان أدين من الناس أموال، هل له أن يتصدق بالأموال ولا يسدد ديون الناس؟ ودين الله أحق أن يقضى، فمن كان تاركا لفرض من الفرائض لا بد له من أدائه، تحديدا الصلاة. وبعد أن ينهي قضاء ما فاته من الصلوات المفروضات، هنا يعكف على النوافل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. لنبدأ قبل رواتب الصلوات بسنن الوضوء. ما هي سنن الوضوء؟ سنن الوضوء كثيرة، حتى عد بعض الفقهاء 50 سنة من سنن الوضوء، لكن سنذكر بعض السنن على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر. أولا من هذه السنن التسمية، أي قول بسم الله، يعني أول الوضوء عند غسل الكفين، أقله أن يقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تركها عامدا أو ناسيا أتى بها في أثناء الوضوء فيقول بسم الله أوله وآخره. ومن السنن أيضا غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. ومن السنن أيضا المضمضة، تسن المضمضة ولو لم يخرج الماء من فمه، يعني لو ابتلع هذا الماء تمضمض ثم ابتلع، لكن هو الأحسن أن يتمضمض ثم يخرج هذا الماء إلى الخارج. ومن السنن أيضا الاستنشاق، وذلك بجذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس. وهناك شيء يقال له الاستنثار، إخراج هذا الماء بعدما يدخل إلى الأنف إلى الخارج. ومن السنن أيضا تقديم اليمنى على اليسرى، يقدم غسل اليد اليمنى على اليد اليسرى، ويقدم غسل الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، وهكذا يبدأ بالتيامن. ومن السنن أيضا مسح جميع الرأس، يمسح كل الرأس للاتباع، يعني اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هكذا كان يفعل النبي. نعم، هذا هو الأحسن. وإن كان في مذهب الشافعي أقل قدر يجزئ فيه مسح الرأس هو مسح جزء من شعرة في حد الرأس، لكن هناك بعض العلماء أوجبوا مسح كل الرأس في الوضوء. وكذلك من السنن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، يمسح الأذنين من الظاهر ومن الباطن بماء جديد. وكذلك من السنن تخليل اللحية الكثة الكثيفة. اللحية الكثيفة هي التي لا يرى من خلالها الجلد. عند التخاطب لو كان هذا الإنسان صاحب اللحية يتكلم، عند التخاطب لا يرى شيء من بشرته من تحت اللحية، هذه لحيته تكون كثة. ومن السنن أيضا تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهذا أحسن طبعا، ولها طريقة معينة لابد يعني للإنسان الذي يريد أن يأتي بهذه السنة أن يتعلم كيفية تخليل أصابع اليدين والرجلين، ولها طريقة مختصرة ومعروفة. كذلك من جملة السنن الطهارة ثلاثا ثلاثا، يغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات، ويغسل رجليه ثلاث مرات، ويمسح رأسه ثلاث مرات، ويتمضمض ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات، هكذا. نعم. التثليث. ومن السنن أيضا الموالاة، معناه أن يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، وبعض العلماء يعبر عنها بالفور، وهذا ما عناه الإمام مالك رحمه الله، الفور أي الموالاة، يعني يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله. ومن السنن أيضا الاستياك. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا أيضا من السنن المندوبة. هذه بعض السنن التي ذكرناها. نعم. عند الحنفية عندهم كذلك مسح الرقبة من السنن، وهناك أشياء أخرى لم نذكرها. نعم. ختاما نقول ورد في الحديث بأن الذي يتوضأ كما أمر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ننتقل إلى رواتب الصلوات الآن. نعم، رواتب الصلوات عديدة، نقسمها إلى أقسام. هناك صلوات تندب فيها الجماعة. نعم. وهي خمس صلوات: صلاة عيد الفطر، وصلاة عيد الأضحى، وصلاة الكسوفين، كسوف الشمس وخسوف القمر. نعم. وصلاة الاستسقاء، طلب السقيا من الله تعالى عند انقطاع المطر. صلاة العيد تصح فرادى وجماعة، لكن الجماعة تندب فيها، وكذلك صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر، تسن الجماعة فيها، ولو صلاها منفردا تصح منه، لكن يندب أن يصليها جماعة. كذلك صلاة الاستسقاء، لا سيما عندما يخرج الإمام أي الخليفة بالناس لطلب السقيا من الله ولها ترتيب معين، لكن نحن فقط نذكر العناوين. وهناك أيضا السنن التابعة للفرائض، وهنا لا يندب فيها الجماعة إنما تصلى فرادة، وهذه 17 ركعة، 17 ركعة كعدد فرائض الصلوات، كمان هي 17 ركعة. ركعتان قبل الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، 4 قبل الظهر وركعتان بعده، بيصير المجموع 8، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعده. و4 قبل العصر، وذلك لحديث ابن حبان وغيره: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صار المجموع 12، وركعتان بعد المغرب لورود ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد المغرب. ثم 3 بعد العشاء بصيروا 17، يوتر بواحدة منهن. وروى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء ركعتين. أما صلاة الوتر فأقلها عند الشافعية 1 ركعة، وعند الحنفية 3 ركعات، وعند الحنفية 3 ركعات. وللإنسان أن يصلي ما شاء من النوافل بعد الوتر، لكن لا يوتر مرتين في ليلة واحدة. أما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس صحيحا وليس حديثا، يقولون قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الوتر. هذا ليس حديثا، إنما الحديث: لا وتران في ليلة واحدة. فإن صلى الوتر له أن يصلي ما شاء من النوافل، تهجد أو قيام الليل أو ما يشاء من النوافل، نفل مطلق مثلا، ما هو شرط يعني ينام بعد الوتر بعد ما يصلي الوتر حتى يصلي نوافل، ليس شرطا. في يصلي قبل ما ينام وفي يصلي بعد ما يفيق. صحيح. والصلاة التي تكون بعد النوم اسمها صلاة التهجد، هذا ثوابه عظيم عند الله تعالى. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. إذن هذه هي الصلوات المسنونات التابعة للفرائض. نعيد: 2 ركعة قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعة بعد الظهر، 4 ركعات قبل العصر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء، ثم الوتر، يكون المجموع 17 ركعة. وهناك أيضا 3 نوافل مؤكدة، معناه كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. صلاة الليل التطوع في الليل بعد أن يصلي العشاء، يتطوع ولو من غير تهجد، هذا يقال له قيام الليل، دل سهران عم بيصلي فهذا يقال له قيام الليل. أما التهجد كما سبق وبينا يكون بعد النوم، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يصلي العشاء ثم ينام، ثم يستيقظ يصلي ثم ينام، ثم يستيقظ يصلي ثم ينام، ثم بعد ذلك يوقظه المؤذن لصلاة الفجر. هذه الصلاة بعد النوم ثوابها عظيم كما سبق وأسلفنا. فثلاث نوافل مؤكدة: صلاة الليل وصلاة الضحى، وذلك بعد شروق الشمس عند ارتفاعها قدر رمح، حوالي 3 ساعة من الشروق تقريبا، يصلي صلاة الضحى، ويصليها 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات أو 10 ركعات أو 12 ركعة، هذه صلاة الضحى، ويبقى وقتها إلى ما قبل الزوال، عندما تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، هنا يكون دخل وقت الظهر وانتهى وقت صلاة الضحى. كذلك صلاة التراويح والتي هي 20 ركعة، هذه مسنونة أيضا، ويسن فيها الجماعة، من المعلوم بأن سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يصلون صلاة التراويح فرادى، واستمر الأمر هكذا في زمن الصديق أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر. ثم رأى سيدنا عمر أن يجمع المسلمين على قارئ واحد، على إمام واحد في صلاة التراويح، فانتدب أبي بن كعب رضي الله عنه أحد قراء الصحابة، أمره أن يصلي بالناس صلاة التراويح، أن يصلي بهم جماعة. فصار يصلي سيدنا أبي بن كعب بالمسلمين صلاة التراويح جماعة، فلما استوت الصفوف خلفه رأى ذلك سيدنا عمر فأعجبه الأمر وقال: نعمة البدعة هذه. وفي رواية: نعم البدعة هذه. وهذه رواية البخاري، نعمة البدعة ونعم البدعة، معناه سماها بدعة ومدحها، وهذا دليل على وجود السنة الحسنة، السنة المندوبة. قال: نعمة البدعة هذه. ومن المعلوم بأن لفظ نعمة أو نعمة لفظ مدح، نعم، عكس بئس وبئست. نعم. وكذلك صلاة التراويح تكون كما ذكرنا 20 ركعة، فمن أراد أن يصلي 8 ركعات مثلا، هذه ليست صلاة التراويح، إنما تسمى قيام الليل. صلاة التراويح 20 ركعة، ولم تكن صلاة التراويح تسمى بهذا الاسم في زمنه عليه الصلاة والسلام، إنما بعد ذلك سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح، كانت معروفة بصلاة قيام الليل، يصلون كما أخبر عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتان ركعتان. وكانت من عادة أهل مكة أنهم كانوا يصلون ركعتين ثم يطوفون، ثم يصلون ركعتين ثم يطوفون، يعني كانوا يروحون عن أنفسهم بالطواف، فلذلك سميت الصلاة بصلاة التراويح. أما الآن فإنهم يروحون عن أنفسهم بذكر الله ما بين كل ركعتين وركعتين. فصلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في الحديث: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وهناك أيضا صلوات مسنونات ما ذكرناها، مثلا صلاة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي قال له: يا رسول الله، شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم الدعاء إلى آخره. كذلك يسن لمن أراد الاستخارة أن يصلي ركعتين، كما ورد ذلك في الحديث الشريف، يصلي ركعتين من غير الفريضة. أما من كان عليه قضاء فيصلي صلاة من الفائتات، نعم، ثم بعد ذلك يدعو بدعاء الاستخارة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني أمور مهمة ينبغي أنه نطلع عليها ونقوم فيها كمان حتى، نعم، نترقى، نعم، عند الله. هو لا شك، لأنه كما جاء في الحديث هذه الصلوات الرواتب المؤكدة: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، ومن منا لا يريد بيتا في الجنة؟ فليواظب على 12 ركعة. وإذا الآن في سن الشباب ما صلى النوافل، فمتى يصليها؟ لما بيصير على العصاية وعلى العكازة. فيستغل الإنسان كما جاء في الحديث: اغتنم 5 قبل 5. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان بدنا يعني نضوي شوي عن بعض السنن الأخرى بالنسبة لاستعمال السواك. نعم، السواك سبحان الله، هذه السنة سنة عظيمة وثوابها كبير كبير كبير. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث الآخر الذي ذكرناه آنفا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكان عليه الصلاة والسلام يستاك ولا يترك هذه السنة الحسنة حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كان ينظر إلى السواك، فتقول عائشة كان يحبه عليه الصلاة والسلام وتناوله السواك في مرض موته. السواك كما جاء في الحديث صلاة بسواك خير من 70 بغير سواك، يعني كم في السواك من خير، وهو في 3 مواضع يكون أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، والأزم هو طول السكوت، وقيل هو ترك الأكل، وقيل هو طول السكوت. هنا عند طول السكوت أو ترك الأكل تتغير رائحة الفم من طول السكوت أو من ترك الأكل أو غير ذلك، فهنا يتأكد على المسلم أن يستعمل السواك. كذلك إذا أكل مثلا بصلا أو ثؤما، يعني تعرفي البصل والثؤم له رائحة كريهة، فيتأكد هنا استعمال السواك. إذا أكل ثوم بيستعمل السواك من بعد الثوم أو البصل كمان. وكذلك يكون أشد استحبابا عند القيام من النوم، فإذا استيقظ من النوم مثلا في النهار أو في الليل يتأكد له أكثر أن يستعمل السواك. وكذلك عند القيام إلى الصلاة، لما يريد أن يصلي يسن له أن يستاك، لأنه قد يصلي من قعود عند استعماله لفظ القيام، ليس قصده إذا أراد أن يصلي قائما، معناه إن أراد أن يصلي قائما أو قاعدا يسن له أن يستاك، ليس المراد اللفظ الظاهر، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. وكذلك يتأكد في غير هذه الحالات الثلاثة عند إرادة قراءة القرآن يسن أن يستاك هذا القارئ، وعند اصفرار الأسنان، وعند الوضوء، وعند الاحتضار، يعني وهو يموت، يسن له استعمال السواك. ثم السواك يساعد على خروج الروح من أسراره، ويذكر بالشهادة عند الموت، وله منافع عديدة. ويسن أن يستاك عرضا في عرض الفم، يبدأ بالجانب الأيمن من فمه إلى الوسط، ثم من الجانب الأيسر إلى الوسط، ومن جانب الأسنان وخارجها، ويسن أن يمره على سقف حلقه بلطف حتى لا يجرح سقف الحلق إمرارا لطيفا. ومن فوائد السواك أنه يبيض الأسنان ويشد اللثة ويضاعف الأجر ويساعد في إخراج الحروف ويذكر بالشهادة عند الموت، وكذلك يخفف من انتشار الشعر الأبيض في الجسد، ويخفف من آلام الظهر ومن آلام المعدة. وقد روى النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وله فوائد عديدة ذكرها الفقهاء في مؤلفاتهم، أوصلوها إلى أكثر من 70 فائدة. يعني طرق وسبل كتير سهلة فينا نأديها ونحصل على الثواب بأدائها. السنن كثيرة والخيرات كثيرة، ولكن قل من يغتنم هذه الأوقات بذكر الله وبطاعته وبعمل هذه الرواتب والنوافل. يعني في خيرات عظيمة، لذلك النبي قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تترك شيئا من المعروف. وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كثير التتبع لرسول الله، حيث لما كان النبي يسأل أصحابه: من منكم زار مريضا اليوم؟ فيقول أبو بكر أنا. من منكم ذكر الله كثيرا؟ فيقول أبو بكر أنا. من منكم تصدق على فقير أو مسكين؟ فيقول أنا. من منكم زار مريضا؟ فيقول أنا. من منكم واسى يتيما؟ فيقول أنا. ما كان يترك بابا من الخير. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الآن سنتوقف فيكم لفاصل، ثم نعود لنتابع في هذا الموضوع إن شاء الله. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دماغ حتى الممات. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها. عودة لكم مستمعين الكرام، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك مجددا فضيلة الشيخ، وعلى الوقت الذي تقدمه نشكرك أيضا للمستمعين الكرام. بارك الله فيكم وقوانا الله تعالى وإياكم على طاعته. آمين، بارك الله فيك. نتابع في هذه السنن، ولو تحدثنا عن ماذا يعمل للمولود حين ولادته من سنن. هناك عدة سنن تعمل، من ذلك الأذان في أذن المولود، وكذلك تحنيكه وتسميته والعق عنه. روي في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهم. معناه يسن له أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم الصلاة في الأذن اليسرى، نعم، ليكون أول ما يقرع سمع المولود ذكر الله تبارك وتعالى، نعم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. من هي أم الصبيان؟ وهي من الجن. وهناك كذلك التحنيك، فقد روي بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحنكهم. والتحنيك معروف أن يضع شيئا من الحلوى في فم هذا المولود ليكون أول ما يدخل بطنه هذا الشيء، تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، فيوضع شيء حلو في فمه كالتمرة مثلا. يأتي الكبير يمضغ جزء من التمرة ثم يدفل في فم هذا المولود، أو يضع من ريقه المختلط بهذا التمر في فم المولود، هذا يقال له تحنيك. وكذلك ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: حملت بعبد الله بن الزبير بمكة فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت فيها، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، أتت بعبد الله المولود فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبارك عليه. وكذلك في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. كذلك يستحب التسمية، تسمية المولود، ويسمى المولود في اليوم السابع من ولادته أو في يوم الولادة. فأما استحباب يوم السابع فما جاء في الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. وورد في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هنا لما يحلق شعر هذا المولود يوضع في الميزان ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، هذا كذلك من السنة. نعم. ويعطى اسما حسنا كعبد الله وعبد الرحمن، أو كاسم أحد من الملائكة الكرام، أو كاسم أحد من الأنبياء أو الرسل الكرام. نعم. هذا هو المستحب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. طيب، بالنسبة لسنية السلام أيضا وغيرها من السنن التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا ورد عند النوم من نفض الفراش أو قبل النوم؟ نعم. وأيضا عن لبس النعل ودخول الخلاء ونحو ذلك. نعم، ليعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب، وهو سنة على الكفاية. فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم، ولو سلموا جميعا كان أفضل. ثم هنا المسلم إن سلم على المسلم فيجب على الآخر أن يرد السلام عليه، وهناك في بعض الحالات لا يجب الرد، مثلا ككون الشخص في الصلاة إن كان يصلي ودخل عليه أحد أصحابه وقال له وهو في الصلاة السلام عليكم، لا يجب عليه أن يقطع الصلاة ويرد السلام على هذا المسلم. ثم السلام على المسلم هذا شيء ندبنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كذلك ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك، على نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. يعني إله ثواب الواحد وقت اللي بيسلم على الآخر بنية خالصة. أكيد. هلأ بهالأيام تعرفي هذه السنة قلت كثيرا في مجتمعاتنا، وللأسف استبدلت بهاي وباي. سبحان الله. نحن ما نعم نقول أنه كلمة هاي ولا كلمة باي حرام، لكن الأحسن أن يقول السلام عليكم، هذه تحية الإسلام. أيوة. كذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وعد منها وإفشاء السلام. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكذلك ورد في كتاب الترمذي وابن ماجة وغيرها بالأسانيد الجيدة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إن شاء الله. قال الترمذي حديث صحيح. وهناك أحاديث عديدة تبين فضل السلام وحكم السلام، إن شاء الله ربما نفرد حلقة خاصة في هذا الباب، متى يستحب السلام ومتى يكره ومتى يجب الرد ومتى لا يجب الرد، كل هذا له تفصيل في كتب الفقهاء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نذكر المستمعين الكرام من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع أو أي استفسار يمكنه أن يتصل بنا الآن على 97-072-747. طيب منتابع كمان بالسنن. نعم. يعني أشياء جميلة حلوة كتير وسهلة دلنا صحيح. عليها النبي عليه السلام. نعم إن شاء الله بنتكلم الآن عن عند النوم ماذا يفعل. ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي رواية ينفضه 3 مرات. كم هذا جميل وحسن. نعم. أن يواظب الإنسان على هذه السنة الحسنة. كذلك يستحب له أن يقرأ سورة الكافرون قبل النوم. أيوة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. نعم. كذلك يستحب أن يقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، لما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، والنفث نفخ بلا ريق، وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. طيب منتابع فضيلة الشيخ، لكن معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير، بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله آمين على البرنامج، يعني الحقيقة برنامج كثير حلو. بارك الله فيكم. آمين. بالنسبة للشيخ للسنن الصلاة، نعم، هلأ كنت عم تقول أنه 4 ركع قبل الظهر، نعم، ركعتين بعد الظهر. نعم. طيب يعني بيصلي 2 باثنين، انه في اقوى لانه 2 باثنين قبل واثنين بعد، ولا هي 4 باثنين؟ نعم، في اقوى لانه كما ذكرنا نحن في الحديث من صلى لله 12 ركعة، وهل 12 ركعة هن 2 قبل الفجر واثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين قبل العصر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، بيصيروا 12. ايوه في اقوى يعني. نعم، الأفضل والأحسن يعني 4 ولا؟ طبعا هو كل ما بيزيد الركعات كل ما بيكون له ثواب أكثر. نعم. أكثر. وبالنسبة لأنه كنت عم كمان تذكر أنه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما ينهي كان يقرأ المعوذات. نعم. ويقرأها مرة واحدة ولا 3 مرات؟ 3 مرات هو يفعل ذلك 3 مرات، يعني يقرأ الإخلاص والناس والفلق 3 مرات. صحيح. يمسح على صحيح. على جسده. صحيح. بارك الله فيك. آمين وفيك. وبالنسبة لصلاة الضحى شيخ، إنه وقتها إذا كان بتقلنا على الوقت لما ترتفع الشمس قدر الرمح، يعني بعد حوالي 3 ساعة من الشروق، 3 ساعة من الشروق بيبدأ وقت صلاة الضحى إلى الزوال. إلى الزوال. بارك الله فيك. آمين وفيك. يعني برنامج كثير حلو الحقيقة، نحن بحاجة لهالأشياء هيدي كلها. الله يبارك فيكم. آمين وفيكم يا حجي. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجي هنادين؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الحمد لله. كيفك شيخ فلان؟ الله يكرمك، بارك الله فيكم وقوانا وإياكم على الطاعة. الله سبحانه وتعالى يرضى عنك وعننا إن شاء الله. آمين آمين آمين آمين. عندي سؤالين. نعم. أول سؤال، هلا بيجوز نصلي صلاة الضحى ركعتين؟ نعم بيجوز، نعم فينا نصلي ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو عشرة أو 12. نعم. وفي سؤال تاني، هلا قبل صلاة السنة الصبح في الواحد يصلي سنة الوضوء ولا ما أنا مسهورة هيدي؟ هو نحن ذكرنا بس بعض السنن، ما ذكرنا كل السنن، وإلا أنه في أشياء أكثر بكثير مما ذكرنا، بس نحن بس من باب الذكر ذكرنا ليس من باب الحصر. نعم. في صلي ركعتين، وهناك كمان كتير يعني صلوات ما ذكرناها. نعم. أنه مزبوطة هالصلاة هيدي. في صلي. نعم. في صلي ما يشاء قبل أن يصلي راتبة الفجر. أنه بيذكر سنة الوضوء ولا بيقول لله تعالى؟ إن أراد هيك ولا هيك، يعني في شيء اسمه نفل مطلق، مثلا لو واحد نذر أن يصلي لله تعالى فأقله أن يصلي ركعة لله تعالى، هذا في شيء اسمه نفل مطلق، أنه لله تعالى بدي يصلي، ليس لها سبب معين. بارك الله فيك. آمين وفيك. فيك آمين وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. في كمان السنة التي سنها خبيب لما أراد الكفار قتله، فهو أول من سن ركعتين قبل القتل. نعم. هذه ما ذكرناها في الدرس. في هو يعني كثير تحتاج إلى أكثر من حلقة. صحيح، في سنن كثيرة. يعني إن شاء الله نقوم بهذه السنن هذه التي ذكرناها اليوم. يا ليت. الله يا ليت. يعيننا على آمين. أداء آمين. هذه السنن. معنا آمين. اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حبيبة قلبي حجة هنادي؟ الحمد لله، أهلا وسهلا فيك يا حجة سلمى، تفضل. أيوة. كيفك شيخ بليل؟ بارك الله فيكم وفيك إن شاء الله. ما بعرف أنا ما انتبهت، عندي سؤالين. نعم. إذا الأخت اللي قبل مني سألت عن صلاة الضحى، نعم، هل تجوز ركعتين أو أقلها أربعة؟ يعني بتصح ركعتين؟ بتصح، لأني أنا بصليها ركعتين عادة. فيك تصلي ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو عشرة أو 12. عرفت الأكثر يعني 12 والأقل يعني ركعتين ممكن. صحيح. نعم. طيب سؤال تاني، هلا إذا واحد أصابه أرق يعني بالليل وما عاد في نام وقام صلى تهجد، هيدا منه تهجد بيكون ولا شو؟ بلا، اسمه تهجد بعد النوم، يعني طالما هو نام رجع استيقظ فصلى. ما غفي، كان عنده أرق وما قدر غفي. بالأصل ما نام. لا لا، هيدا اسمه قيام الليل، معناته قيام الليل. نعم. أيوة. التهجد بيكون بعد النوم، بده يكون نايم يعني الواحد ويفيق هكذا. يعني أحيانا أنا بيصيبني أرق فبقوم بقول أحسن مع هيك بتوضى وبصلي. بنوي قيام الليل يعني التهجد. إذا كان أنت بالأصل ما نمتي، يعني رحتي بدك تنامي فأصبتي بالأرق، فهون فيك تصلي اسمها صلاة قيام الليل. هيدي هي اللي بدي بس أفهمها أنا، أنه هيدي قيام الليل منع تهجد. نعم، تهجد على طول بيكون بعد النوم. بعد النوم. أوكي، بارك الله فيكم. آمين وفيك يا حجة. السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مولانا الله يطولنا بعمرك ويبارك فيك ويسر أمركم. أكرمك الله. سؤال من بعد أمرك. تفضل يا سيدي. بالنسبة لصلاة الوتر، نعم، هل هي واجبة أم سنة أم بالنسبة للأحناف يعني؟ أو في فرق بين الأحناف والشوافع بالنسبة للوتر؟ نعم سيدي، هيدي نعم. هيدي الصلاة اختلف فيها الشافعية والحنفية. عند الحنفية صلاة الوتر واجبة. نعم. وعند الشافعية مسنونة ليست واجبة. نعم. لكن عندهم الحنفي في تعريف للفرض وفي تعريف للواجب، فعندهم الواجب منزلة ما بين الفرض والسنة. أما الشافعي بيقولوا الفرض والواجب بمنزلة واحدة إلا في موضوع الحج، تفسير مختلف. فعند الشافعية صلاة الوتر مندوبة مسنونة ليست واجبة وليست مفروضة، وعند الإمام أبي حنيفة صلاة الوتر واجبة. نعم الله يجزيك. لكن أقلها عند الإمام أبي حنيفة 3 ركعات. نعم. وفيها القنوت. 3 ركعات، ركعتين بركعة ولا؟ لا، مع بعضهم مثل المغرب. أقله 3 ركعات، وفي دعاء القنوت في آخرها. نعم. أما عند الشافعية دعاء القنوت بالوتر بيكون بس بالنصف الثاني من رمضان. بارك الله فيك حاج. الله يجزيكم خير على الرأس والعين يا حاج. أهلا وسهلا فيكم وأكرمكم الله. يا أهلا وسهلا فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتابع كمان معك في توضيح ونقل بعض السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس النعل وخلعه. نعم. عن تغطية الإناء. نعم، ورد عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصة أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه النسائي في السنن. قال الترمذي هذا حديث حسن. يعني حتى وقت الواحد يلبس ثياب جديدة نعم في دعاء. نعم، هذا الدعاء جميل جدا. يعني بهالأيام ما شاء الله هتكتر هالأدعية. صحيح، قد ما مكتر ثياب. اللهم لك الحمد، نعيد الدعاء. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. كلمات خفيفة ولكن في الميزان ثقيلة. ما شاء الله. كذلك ورد في سنن الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق القديم يعني فتصدق به. وكان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا. كذلك بيقول العلماء يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه، ورجلي السراويل ببلش باليمين. أيوة. ويخلع الأيسر ثم الأيمن. يعني عند الخلع يبدأ نعم بالأيسر. نعم. وكذلك الاكتحال يكتحل بالعين اليمنى، وهذا الاكتحال بالإثمد له فوائد جمة. لأن الإثمد كما جاء في الحديث يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا الاكتحال للرجال والنساء. هذه السنة للاثنين. كذلك قال والسواك يستاك من الجانب الأيمن كما سبق وبينا. وتقليم الأظفار يقص الأظافر في اليد اليمنى وكذلك الرجل اليمنى قبل اليسرى. وقص الشارب وهذا أيضا مسنون. قص الشارب يأخذ من شاربه، يبدأ بالجهة اليمنى من الشارب وبعد ذلك ينتقل إلى اليسرى. ونتف الإبط وكل هذا من السنن. وهذه السنة أيضا كما جاء في الحديث خمس من الفطرة وذكر منها نتف الإبط. وهذا للرجال وللنساء أيضا. وحلق الرأس، طبعا هنا حلق الرأس نبين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلق رأسه بالموسى إلا في النسك، يعني في نسك الحج ونسك العمرة. أما في غير النسك لم يحلق عليه الصلاة والسلام. لما منقول الحلق يكون بالموسى، يكون بالموسى. أما يعني التقصير يزيل كل الشعر، كل الشعر بالموسى. هذا لم يحصل من رسول الله إلا في النسك. قال والسلام من الصلاة، كمان هنا يبدأ بالجانب الأيمن، يلتفت إلى الجانب الأيمن أثناء السلام لأنه هو الركن السلام مرة واحدة. لكن يسن له هنا أن يسلم مرتين، يلتفت إلى اليمين عند التسليمة الأولى وإلى اليسار عند التسليمة الثانية. بس توضيح فضيلة الشيخ، يعني هو بيقول السلام عليكم ثم يلتفت إلى اليمين يلتفت ورحمة الله، لأنه أغلب الناس يعني بيلتفتوا للكتف اليمين وبعدين بيقولوا السلام عليكم. صحيح. هلا بتصح صلاتهم صحيح، لكن السنة السنة هكذا أن يقول أن السلام عليكم ثم يلتفت إلى اليمين بكلمة ورحمة الله. أيوة. ثم يقول السلام عليكم الثانية ثم يلتفت إلى اليسار بكلمة ورحمة الله. يعني لو لم يلتفت تصح؟ نعم صلاته. لو لم يلتفت إلى اليمين أو إلى اليسار. نعم. ولو لم يقل التسليمة الثانية، اكتفى نعم. بتسليمة واحدة صح منه ذلك. صحيح. كذلك عند دخول المسجد يستحب له أن يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى، والخروج من الخلاء يخرج برجله اليمنى، يدخل إلى الخلاء باليسرى ويخرج باليمنى، وكل هذا من السنن. والوضوء يبدأ بيده اليمنى ويبدأ برجله اليمنى هكذا كما سبق وبينا، وبالغسل عند الاغتسال كذلك يبدأ بإفاضة الماء على شقه الأيمن ما أقبل منه ثم ما أدبر منه، ثم بالشق الأيسر ما أقبل منه ثم ما أدبر منه، والأكل أن يأكل بيمينه. نعم. وهذه سنة عنه صلى الله عليه وسلم، ولو كان الإنسان هو بسموه عسراوي بيستعمل يده اليسرى. أيوة. في الأكل والشرب أو الكتابة أو الكتابة مثلا أو ما شابه ذلك من الأعمال اليدوية بيكون بيستعمل يده اليسرى أكثر من يده اليمنى. نحن نقول جاء في الحديث أن رجلا كان يأكل بيده اليسرى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كل بيمينك، فكذب الرجل على رسول الله وقال لا أستطيع، فقال له النبي فما استطعت فشلت يمينه، لأنه تكبر عن قبول الحق. لذلك نحن ننصح كل من كان يستعمل يده اليسرى في الأكل والشرب نقول له عود نفسك أن تستعمل يدك اليمنى، منه صعب. نحن الواحد منا، أنا بقول عن نفسي أنا أستعمل يدي اليمين، لكن في الأشياء التي لابد منها باليد اليسرى أستعمل يدي اليسرى، عودت نفسي على ذلك. مثلا الاستنجاء لا يكون باليمنى. صحيح. يكون باليسرى، ولو كنت أنا بستعمل يدي اليمين لكن عودت نفسي على استعمال اليسرى فصار عندي القدرة على استعمال يدي اليسرى في الأشياء اللي هي وردت فيها. نعم. كذلك عند الشرب، عند الشرب كذلك يستعمل يده في الشرب اليمنى، يده اليمنى. نعم. والمصافحة يصافح باليد اليمنى. السنة هي استعمال اليد اليمنى بالمصافحة وليس اليسرى، وهنا نبين حكما شرعيا أنه لا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية، هذا الحكم معروف عند المسلمين. طيب منتابع مع اتصال فضيلة الشيخ. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. كم سؤال شيخ الله يبارك فيك. كم سؤال؟ شيخ مشان نتعلم حجي عرفتي. نعم تفضلي. الماء الذي يبقى من أثر الوضوء إذا الواحد هو عم يصلي دخل الفم وابتلعه هل يفسد الصلاة؟ وكمان لو بتذكرنا بدعاء القنوت وأمتى بنقوله يعني، وكمان في دعاء بيقول أسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، هل صحيح هذا الدعاء؟ شيخ مشينا نعرف أنه إذا فينا نقوله أو لا. طيب. بارك الله فيك. آمين وفيك. بالنسبة بس لأول سؤال حجي، ماء الوضوء عم تقولي أنت. نعم. أنه هو عم يصلي فنزل شيء من الماء في فمه وهو في الصلاة فابتلعه. نعم. خير إن شاء الله. طيب إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام. من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عامدا أثناء الصلاة، فإن كان هو أدخل شيئا إلى فمه من ماء أو شراب أو طعام فسدت صلاته إن ابتلع هذا. السؤال الثاني بالنسبة لدعاء القنوت، نعم دعاء القنوت يكون في اعتدال الركعة الثانية في صلاة الفجر وفي النصف الثاني من شهر رمضان، دعاء القنوت يكون في صلاة الوتر. نعم. في اعتدال الوتر. ودعاء القنوت عند الحنفية صيغته مختلفة عند الشافعية، ونقوله إن شاء الله تعالى هلأ مبينه. أما بالنسبة إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، هذا نعم ورد في الحديث. نعم. هذا ورد في الحديث. طيب. دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. هذا دعاء القنوت عند الشافعية. من السنة كذلك استلام الحجر الأسود باليمنى وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه كمان بيكون باليمنى، كل هذا يفعله باليمين. يعني إذا بدك تضيف فلان ضيفه نعم باليمين. نعم هكذا. وروي في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله. وكذلك في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. يعني أحيانا الواحد بنظف أشياء أيوة. بيستعمل يده اليسرى بالتنظيف بدل ما يستعمل يده اليمنى، بيعود نفسه كمان. سبحان الله. يعني هيدي لحكمة. صحيح لا شك لا شك إنه اليمين بتاكل فيها بفوت أكل صحيح للجوف بيكون كل شيء أتى به رسولنا عليه الصلاة والسلام كان لحكمة. نعم. لا شك في ذلك. وكذلك ورد في سنن أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. حتى كان ينام على يمينه. نعم هكذا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء السنن. آمين. وأن يعيننا على قضاء كل ما فاتنا من الفوائد. نعم. ونسأله عز وجل أن يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا في الصباح وفي المساء. آمين. نتأسى به في كل أحواله وفي آمين. حركاته وسكناته وطعامه ونومه ومشيه وكل شيء. آمين. معنا اتصال على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. وبك آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك على هالمعلومات القيمة. أكرمك الإله. الله يكرمكم. أمين وإياكم. شيخنا بدي أسألك عن سجود السهو. أنه نعرف هو يسن سجود السهو. بس أنا بدي أسألك في حال شخص عم بيصلي سلم مثلا عم بيصلي صلاة رباعية سلم بالركعة الثالثة من بعد ما سلم انتبه أنه هو في الركعة الثالثة يعني فقام وكمل من بعد ما سلم، هل بهالحالة كمان بده يسجد سجود السهو؟ حأرجع عدلك اللي أنت قلتي أنه بالركعة الثالثة هو عم بيصلي صلاة رباعية بالركعة نعم. الثالثة ظن هي الأخيرة فجلس سلم ما ظن أنه الأخيرة سلم من غير ما ينتبه يعني إيه سلم في الركعة الثالثة يعني ظن نعم. هي الأخيرة ظن الأخيرة نعم أيوة فسلم من بعد ما سلم انتبه على نفسه أنه هيدي الركعة الثالثة نعم ايه؟ فقام وكمل الرابعة نعم. يعني اللي فعله صحيح نعم بس هون بهالحالة يسن له أن يسجد سجود السهو نعم يسن له أن يسجد سجود السهو نعم وإن لم يفعل صح بالصلاة صح الصلاة أكيد نعم ولكن فاتته نعم. هذه السنة بارك الله فيك سجود السهو بيكون هو قبل أن يسلم نعم. قبل أن يسلم نعم. لما بيخلص التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل أن يسلم يسجد للسهو سجودين هذا اسمه سجود السهو ثم بعد ذلك يسلم نعم كمان شغلي إذا كان هو مثلا سجد سجود لما طلع يعني هو شك أنا سجد سجود واحد أو اثنين فقام رجع للسجود مثلا قام وقف ليصلي يقرأ الفاتحة شك صار عنده شك صار عنده شك شو بيعمل بهالحالة وكمان وهل يسجد سجود السهو بهالحالة ينزل للسجود فورا إذا صار عنده شك هو بالسجود هل سجدت مرة ولا مرتين فيبني على الأقل بيقول أنا سجدت مرة واحدة ثم ينزل للسجود الثاني ثم يتابع صلاته هو ينزل للسجود فورا او يجلس جلسه يعني ما بين السجدتين او ينزل للسجود هو؟ نعم لانه نعم. بالاصل هو سجد سجده واحده ثم قام. نعم. بعدين هو لما عم يقرأ الفاتحة صار عنده الشك أنه أنا سجدت مرة ولا مرتين، فينزل إلى السجود ثم بعد ذلك يعود إلى القيام ويتابع الصلاة. نعم. وهون نحن نذكر بالنسبة لسجود السهو، المتروك من الصلاة يا بيكون فرض يا بيكون سنة يا بيكون هيئة، فإذا ترك الفرض فعليه أن يأتي به الفرض والسنة والهيئة، إذا ترك فرضا من فرائض الصلاة كالركوع والسجود فعليه أن يعود إليه ويسجد للسهو. نعم. أما بالنسبة للسنة لا يعود إليها ويسجد للسهو، أما الهيئة لا يعود إليها ولا يسجد للسهو. تغطية الإناء هو ورد في الحديث أنه ينزل بلاء في كل عام مرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا أن نوكئ السقاء يغطى بشيء، يعني ولو وضع عودا من خشب مثلا على هذا الصحن اللي فيه الطعام، هلأ بهالأيام بيحطوه بالبراد أو بالفرن بيكونوا مغطى. المهم أنه ألا يترك هذا الطعام مكشوفا، لأنه قد ينزل هذا الوباء فيه فيكون سبب للضرر. لذلك لو حط هو قلم أو ملعقة أو سكين على هذا الوعاء يمنع عنه هذا الوباء بمشيئة الله تبارك وتعالى. وعن الصبيان كذلك، الصبيان أن نكف الصبيان عند المغرب، عند وقت المغرب هنا تنتشر الشياطين. أيوة. فإذا دخل الظلام لو كانوا طلعوا الأولاد ما بيعود في ضرر. أيوة. أما عند دخول وقت المغرب هنا تنتشر الشياطين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا بأن نبقي أولادنا في داخل المنزل عند حلول المغرب حتى لا يتأذون، حتى لا يتأذون من الشياطين والجن. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، استمتعنا وفيكم. بهذه السنن الله يكرمنا التي وإياكم. نقلتها إلينا اليوم، وندعو الله فيكم. أن يعيننا على أدائها. آمين. نصيحة قصيرة قبل ختام هذا اللقاء. نحن نقول يعني كما قال أحدهم، وكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. فنحن ننصح الإخوة المستمعين أولا الاقتداء بالواجبات التي بينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل السنن. نعم. يعني نؤدي الواجبات. نعم. ثم بعد ذلك بعد أداء الواجبات ننتقل إلى النوافل التي حضنا عليه الصلاة والسلام عليها في كل أمورنا. يعني فليراقب المسلم نفسه عند الصباح عند الاستيقاظ. نعم. هل كان يقرأ الأوراد التي كان يقرأها النبي، ثم بعد ذلك عند دخول وقت الصلاة، عند خروج وقت الصلاة، عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، عند الترجل، عند المشي، عند اللباس، عند اللباس في كل شيء، عند الزواج، حتى يعني عند الدخول إلى المسجد، عند الخروج من المسجد، عند البقاء في المسجد. كل هذه الأوقات على مدار الساعة مليئة بالكنوز. نعم. مليئة بالكنوز النبوية، فعلى المسلم أن يغتنم هذه الكنوز قبل أن يفوت الأوان. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونتقدم بجزيل الشكر لك وعلى كل هالمعلومات اللي نقلتها لنا بالنسبة لهذا الموضوع المهم عن رواتب الصلوات وغيرها من السنن. بارك الله، ندعو الله فيكم. أن ينفع بك أمة المسلمين. آمين. أكرمكم الله عز وجل بكم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منا.